اللي ضحكت زمان اللي ضحكت زمان اديني ببكي لايام دي واللي لبسته حرير لبسته خش لايام دي واللي شربته عسل شربته مرار لايام دي وكل ما قلت تعدل يتخبى للهوى تاني وكل ما خدت خطوة ارجعها لورا تاني وكل ما اقول بكرة يجي حلو يجي اصعب من التاني وكل ما صاحب الجه مجندل اركن واجيب غيره يجي ازرط من التاني خلاني ايه الزمن عشان ابكي عليه تاني يا قلبي سيب الغبي ولا تسألش فيه تاني وعيب على راجل مع مرته ويجري ورا المسخرة تاني اقرب تعالى انا عايزك قريب ليا ده انت صاحبي وانت اعز مالية تخاصمني ليه وتشمت الغريب فيا يا اخي لما انت كاره كنت تقول هي ده عايزه مداريه ولاد الهفية شافوا لهم يوم الايام دي اربع اصحاب اربع واللي يعجبك صاحبي صاحبي صاحبك لعلة وصاحبي صاحبك لمصلحة وصاحبي صاحبك على مرتك وصاحبي صاحبك لوجه الله شفت صاحب مين في الأربعة الصاحب اللي صاحبك لعلة معروف والصاحب اللي صاحبك لمصلحة اول ما يجد مصلحته لا شافك لان في موال بيقول لك ايه اوعى تصاحب الهفي ينكت معاك بعديك يعاشرك علشان غرض يجيب لك مرض يعديك ويعاشرك عشان مصلحة ومن بعدها يعدي اوعى تعاشر الهفي بعشرته يعدي يعاشرك عشان غرض يجيب لك مرض يعديك يعاشرك على مصلحة ومن بعدها اول ما يجد طلبه يديك جفاء وفي صاحبي صاحبك على بيتك يعملك سلم عشان يوصل وتبقى غالي عليه قوي وانت مش عارف انما الصاحب الاخراني ده صاحبك جالك بلدك قم برا السكن ولاقي واسري في المال على سبع الرجال تلاقيه بس عن شرط يا عنيا قبل ما تعرفي تلاقيه ولاد عدل والجنيح والفاروقية ونصارة الفاروقية وارجع سنة الورق بيت العلم وابو ياسين والتوفيقية مركز تدريب الرجولة الرجال النزيهة توفيقية مس على الناس كلها وارجع عجل الورق صاحبك جالك بلدك قم برا السكن ولاقيه ده الاخراني واصرف المال على سبع الرجال مش على مره تلاقيه بس عن شرط يا عيني قبل ما تعرفيه شوفوا يلجلك ولا ما يلجلكش شوفوا منتوبك ولا اجل تلاقيه وقبل ما تعاشر الولد اسأل على خاله عشان لما يغلط معاك تعرف ترد على خالي انصح الولد يوم يجي الفتى الخالي مادام صاحبك ولد ذخيره ذخيره بندقه من غير ذخيره ملهاش لزوم مادام صاحبك ذخيره في العقل السليم عدته بس قبل ما تاكل عيش معاه كربلو لحسن يقع من الغربان كربلو هدو ان كان ولا صح في العقل الذكى عز وان كان ولد نسوانجي ان كان ولد نسوانجي من عنده في سلاح جدو والصاحب اللي تعزو هتجيلك ظروف تلاقي الليل ودقت الساعه تصحي الليل الليل الليل الليل وحريت الله تعز الليل وأسود التنين هلا هلا هلا وحدة والتشهير وأسود التنين لسه مش بعيد هو اسود التنين وين واحدة والتسليم اسود التنين وين واحدة والتسليم لسه ما هوش بعيد اولاد ابو فضل اولاد ابو فضل يمسوا محروس ابو فهد ابو فهد وانت يا راي الحج عازف الشافعي الشافعي وشعبان ابو مخلوف ابو مخلوف ابو عنتر العمده عازف الشافعي عمده مطار عمده مطار الحج عاطف الشفعي 50 شمعة 50 شمعة الحج عاطف الشفعي عمدة مطال عمدة مطال حكم دار مركز مطال حج عاطف الشفعي رابع نصف 50 شمعة 50 شمعة رابع مصر ومصطفى مندور ابو الدهب.